فجه النبي صلى الله عليه وسلم فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا. قال: أما أخبرتيها بإيه؟ أخبرها بإيه؟ أما أخبرتيها أن الله قد رحمها برحمتها لصبيها؟ شوف أنت بقى كم مرة مثلا كان ابنك جعان وفضلتي على نفسك كتير، يعني حاجة عادية، يعني كل أم بتعملها بشكل طبيعي ومؤمنة بيها بشكل طبيعي إن أنا لازم أعمل كده. فأنت متخيلة الحديث ده، إن الله قد رحمها، يعني إن شاء الله رحمك، يعني إن شاء الله أنت عند ربنا مرحومة، رحمة ربنا بتملئك بتغمرك، فما بالك بقى بالعشرة. شوف أنت غالية قد إيه. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من سن 3 لسن 6، خلي بالك في المرحلة دي هو بيبدأ عايز يتعرف على أبوه أكتر، وعايز يشوف أبوه، وعايز، وبالذات لو ولد، وقلناها في حلقة الأب إن بيبقى كده عنده زرار عايز يدوس عليه، عايز أتعرف على الأب، عايز أتعرف على على على على على, على, على, على الرجولة، فبيبقى عايز يتعرف على أبوه، وبيبقى عايز يقرب من أبوه. ستات كتير في اللحظة دي بتغير بقى، أنا طلع عيني وغسيل ومكوى وتنظيف و و و وفي الآخر عامل لي حلف هو وأبوه، ومتصاحب على أبوه، واللي أبوه يقوله يبقى ماشي، وساعات أنا عاقب أبوه يقوم معديها ويوشوش أبوه ويصاحب أبوه، فتبدأ الست تتغاظ. فأنا بقول لك أبدا، دي حاجة طبيعية عنده، ده مش هو اللي وقع، دي مش حالة خاصة بابنك وأبوه، دي فطرة في المرحلة دي إن هو نفسه يستكشف أبوه، نفسه يستكشف الرجل، نفسه يتعرف حتى لو بنت. فالمرحلة من 3 لـ6 شطارة المرأة فيها إنها بتعمل إيه؟ تعرف على أبوك، وإنها ما بتقفلش العلاقة دي، وما بتغضبش وما بتتخنقش، بالعكس سايبة الأمر إن الابن يتعرف على أبوه لأن ده مطلوب. وعايزة تتعلمي من أحسن حد يعلمك الحكاية دي السيدة هاجر. سيدنا إبراهيم ساب لها إسماعيل معاها وبيغيب طويل، ولما يرجع يلاقي إسماعيل بيحب حب وبيسمع كلامه سماع. طب هو معاش معاه كتير، تعرف من هنا دور هاجر اللي ربطت الابن بابوه، وما قالتلوش ده ابوك بيسافر كتير، عنده شغل في السعودية ولا عنده شغل فين، ده سايبنا وإيه، وخدته وعاشت في حياة. فلما يرجع الأب يلاقي نفسه غريب، ويلاقي الابن نفسه مش عايز أبوه في البيت، لكن هاجر ما عملتش كده، كان عندها نفس الظرف. اسم إبراهيم عايش في فلسطين وهي عايشة وإسماعيل في مكة، وعملت ربطهم ببعض. فلما قال له: يا بني إني أرى كذا، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ولما قال له: يا بني إن الله أمرني أن أبني الكعبة تعينني، قال: أعينك. ابن متربي إن أنا وأبويا متلاحمين، والأم ساعدت في ربطة الابن بابوه. المرحلة الثالثة من 6 لـ10 سنين، وهو في المرحلة دي مرحلة القيم. ارمي قيم على قد ما تقدري، زي ما هتحطي في المرحلة دي هيطلع ابنك. بعد كده بقى لو ما اديتيلوش قيم وربطيه على كل اخلاق جميله مع العاطفه والحنان وكل حاجه، لكن هنا بقى بتدي الصدق والامانه والاخلاص والرحمه والادب وفن التعامل مع الناس وكل اللي انت عايزه تغرسيه، والصلاه وحب ربنا كله بتحطيه في الوقت ده، وعماله تغرسيه شويه في حدوته قبل النوم، وشويه في مواقف، وشويه وشويه وشويه. تخيلي بقى لما هيبقى عنده 30 سنه و40 سنه، الولد ده لو حد جه يصلحه بعد كده يمكن ينفع ويمكن ما ينفعش، لكن اللي انت هتحطيه في الـ5 سنين دول هو اللي هيكمل بيه. يعني انت زي ما النبي قال: كل مولود يولد على الفطرة. ربنا مديكي قماشة فاضية بيقولك شكليها زي ما انت عايزة، خدي يا أم زي ما هتحطي هيطلع. أنا مديكي حاجة تطلعيها زي ما انت عايزة، خديها، مش هحط له أي حاجة في دماغه، هطلعه لك كبراءة الملائكة، خديه اللي هتحطيه هيطلع. حتى لو بعت شوية في فترة المراهقة، وحتى لو باص شوية، ما تخافيش، البذرة اللي اتحطت في الوقت ده هيكبر ويطلع زي ما أنت كنت حاطه، حسب كنت حاطه إيه. شوفي بقى هتقدمي له قدوة إيه، وهتطلعي أنت قدامه شكلك إيه، زي ما هتحطي هيطلع. انت شايفة ابنك محتاجك قد ايه؟ عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة. المرحلة الرابعة ويدخل على فترة المراهقة، خلي بالك وهو داخل على فترة المراهقة محتاجك جدا، بس انت بتظني ان الشباب ما عادش عايز يقعد معاكي وبيهرب منك، بس انت لو عملتي تعديل صغير في طريقة حبك وحنانك، تعديل صغير قوي هيجري عليكي وعلى حضنك. ايه التعديل الصغير؟ انت ما زلت بتدي العاطفة والحنان بتاعة الطفولة، بتاعة الحضن والطبطبة، لكن لو عملتي نفس الحكاية بس ايد بتحضن وايد بتزقه لقدام، يعني ايه؟ يعني هو محتاج منك لعاطفة جديدة. انهي عاطفة؟ عاطفة بحبك وبحن عليك لكن عايزك تنجح، عاطفة بتزقه للنجاح، عاطفة ايجابية. وهو في الطفولة كانت العاطفة فيها قلق وخوف عليه، يحصل يقع مش عارف من على السجادة، يحصل يقع مش عارف من عن ايه، يحصل له ايه، جواها قلق وخوف عليه. المرة دي في الوقت ده لو عملتي كده، هو انا عيل، انا كبرت، هي بتعاملني ان انا صغير، هي بتعاملني ان انا طفل، افضلي ادي الحنان والعطف بس معاهم ايد بتزق لقدام، انت هتنجح، انت هتقدر. لو عملتي له دي ما يقدرش يستغنى عنك، يجري عليكي، يا ماما الحقيني حصل كذا، وتبقي صديقته وتبقي الام الصديقه، لان انت مش لسه قلقانه وكل ما يحصل حاجه انا خايفه يحصل لك كذا فتقليه اكتر فيضطرب اكتر، وكل ما يحصل يتعرض لمشاكل ولا صعوبات تقومي معيطه فيخاف اكتر. افضلي ادي الحنان زي ما بقول لك، ايد بتحضن وايد بتدفع للامام، ايد بتطبطب وايد بتزق، عين كلها حنيه وعين كلها قوه، هتنجح. لو لقاكي ابنك بتديله دي، بتديله انت هتبقى جدع، انت هتنجح، يطلع للامام بتفوق رهيب ويحبك ويفضل مرتبط بيك ارتباط غير عادي. انا لسه كنت بحكي من يومين على ام ابنها في ثانوي، والابن نفسه يخش جامعه كبيره لكن درجاته لسه مش مؤهله ان هو يخش جامعه كبيره، وبدا يحس بالياس. قالت له تعال لي حالا، اتصل بيها بيقول لها يا ماما انا درجاتي مش كويسه. قالت له تعال لي حالا، راح لها وقف قدامها قالت له اسمع، انت امكانياتك كويسه وجدع وبتبذل مجهود، انت هتخش الكليه وهتنجح في الكليه وهتتخرج من الكليه، وحاجي احضر لك حفله التخرج بتاعك وهكون قاعده في الصف الاول وهفرح بيك. هو بيقول صدقتها من كتر معنيها كلها قوه واصرار ان انا هنجح، صدقت امي ونجح بالفعل. انا عايز اقول لك ان في المرحله دي، مرحله الشباب، لو لقاكي بتدي طاقه لقدام مع حنانك وحضنك، هتبقي الام المثاليه، بصرف النظر عن شهادات التقدير وغيره، هتبقي انت اعظم ام في عينين ابنك. للاسف امهات كتيره انا بعرف ادي حنان، وحنان ممزوج بخوف وقلق، لكن احنا عايزين لشبابنا، لو عايزين نعمل نهضه للامه دي، حنان ممزوج بقوه ودفع. انا عمري ما تنسى ولما تفكري فيها تستغربي قوي، السيده اسماء بنت ابي بكر، اسماء بنت ابي بكر ابنها عبد الله بن الزبير، واقف موقف في منتهى الرجوله، بس الموقف ده قد يكلفه حياته، هيكلفه حياته. اي ام، هو حق ولا باطل؟ لا يا ابني خليك جنبي وانا خايفه عليك. وهو يبدو ان عبد الله بن الزبير في لحظه من مواجهته مع الحجاج كان متردد، ورايح لامه وبيسالها يا امي انا خايف بعد ما اموت يمثله بجسدي. الغريب ان اسماء بنت ابي بكر اللي هي يعني هي اصلا كلها حنان، وسيدنا ابو بكر كلها حنان، لكن واخده من ابوها ان الحق حق، الصلابه في الحق، الصلابه في الحق، فبقيتها بتطبطب عليه، بص ايد بتطبطب، فتقول له وما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. مش اتذبحت، يفرق معاها ايه اتسلخت ازاي؟ تخيل بتقول ابن، انا عارف انها صعبه يعني، انا بس عشان ايه الامهات هتقول لي لا لغايه هنا الكلام ده صعب علينا، انا موافق انها صعبه، بس يا ستي ما نبقاش خايفين عليه من كل خطوه صغيره بقى. يعني لا بقول لك هنوصل لاسماء بنت ابي بكر وهي اللي شجعت ابنها، وهي اللي قالت له انت على الحق، انت راجل كمل، طالما راجل وعلى الحق كمل. احنا محتاجين للام دي. وعلى فكره اشاره القران بتقول كده، واوحينا الى ام موسى ها ان ارضعيه، بص الايد اللي الحنينه اللي بتطبطب، فاذا خفتي عليه فالقيه. ايه ده؟ شوفوا الاشاره نفس المعنى اللي انا بقوله، احنا عايزين الام دي. يا امهات ارجوكم انوي ان انت تكوني الام دي، وخلي سوره القصص وقصه ام موسى نموذج ليكي، ايد بتطبطب واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفتي عليه الايد التانية بتعمل ايه؟ فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الدنيا كده. ابنك وهو داخل على في فترة 15 و16 سنة دي بداية مواجهة صعوبات الحياة ومعوقات الحياة ومشاكل الحياة، عايزين أم بتدفع. تخافش، أنا معاك، ربنا معاك، وأنا هدعي لك وهقف جنبك. أنا أعرف قصة لأم، الأم دي بنتها وهي صغيرة، هم عيلة فقيرة، عيلة بسيطة جدا، يعني مش قادرين يوفروا لأولادهم حتى ملابس جيدة بسبب إن معهمش فلوس، وده مش عيب. فالبنت ولابسة ملابس بسيطة، فاتنين من البنات معاها في المدرسة اتجاءوا عليها، شايفة دي لابسة إيه والبنت كانت لسه صغيرة، فكان يمكن أول مرة تاخد بالها إن إحنا فقراء. فروحت مهزوزة متأثرة جدا، وهي في سن يعني داخلة على أوائل مراهقة، فالحكاية دي هزتها جدا. فقامت داخلة على أمها في المطبخ، قالت لها ماما إحنا فقراء. فالأم الحقيقة، الأم اللي هو ده نموذج الأم اللي أنا بقولك عليه، الأم اللي مش بتدي حنان وتعيط وخلاص، الأم اللي بتزق القدام، بتدفع ابنها، بتدي طاقة إيجابية، بتخلي ابنها عايز ينطلق للأمام. قلت لها فقرة؟ مين قال إن إحنا فقرة؟ إحنا عمرنا ما كنا فقرة. تعالي لما أفرجك على صور العيلة. إيه أفرجك على صور العيلة؟ بصي جدك، جدك ده كان مدرس، شايفة قاعد في وسط النظار عظيم إزاي؟ بصي أبوكي رافع راسه ازاي في الصوره دي، بدات تطلع لها البوم الصور. بصي صوره عمك، بصي اخواتك كتير ازاي، بصي اخواتك بيتعاملوا مع الناس ازاي. احنا كتار بنفسنا، احنا اغنياء بينا، احنا اغنياء بان احنا اغنياء بابوكي ده، احنا اغنياء بامك دي، احنا اغنياء باخواتك دول، احنا اغنياء بقيامنا باخلاقنا، احنا اغنياء. مين قالك ان احنا فقراء؟ البنت من كتر ما امها بتديها الكلام ده، هو ده اللي انا اقصده يا جماعه، اقصده يا امهات، احنا مش عايزين في فتره المراهقه الحضن اللي فيه قلق وخوف، احنا عايزين الحضن اللي يزق القدام، الحضن اللي يدي طاقه ايجابيه، يدي شجاعه، يدي قوه، يدي تصميم. البنت اتهزت، والبنت صدقت امها وامنت باللي بتقوله امها، احنا فعلا اغنياء ماما. قالت لها يمكن يا بنتي ما يكونش معانا فلوس كتير، لكن احنا اغنياء باللي جوانا، احنا اغنياء بيكو، احنا معانا حاجات مش موجودة عند اللي معاهم فلوس كتير. احنا بنقعد في البيت يا بنتي بنضحك، مش بنقعد نضحك. قالت لها بنقعد نضحك. قالت لها اغنياء كتير ما بيعرفوش يقعدوا ببيتهم يضحكوا مع بعض، عشان يضحكوا كل واحد يطلع بره البيت لوحده عشان يعرف يضحك، انما احنا اغنياء بالحاجات دي، احنا اغنياء بضحكتنا في بيتنا. شوفوا هو ده المعنى اللي انا بقوله، هو ده اللي انا عايز اركز عليه وعايز اقوله للناس. انا في قصه تانية على الام اللي بتزق ابنها لقدام. سيدنا سعد بن ابي وقاص يوم غزوه، يوم معركه القادسيه، طالع سعد بن ابي وقاص ومحتاج فلوس ومعهوش فلوس كتير، فقال ايها المسلمون انفقوا، حد يدينا فلوس، معناش فلوس كتير. فطلعت امراه وقالت له يا سعد والله ليس عندي ما اعطيه وما انفقه، فما وجدت الا ضفيرتي. قصت ضفيرتها، اجعلها لجاما لفرسك يا سعد، خليها لجام للفرس بتاعتك. فسيدنا سعد اتأثر قوي، يا في ست كده. فطلع المعركة وهو منتشي من هذه المرأة العظيمة القوية، وقبل وليلة المعركة بس لقى طفل جاي له يعني 11-12 سنة، قال له يا سعد إني أريد أن أخرج معك إلى المعركة. قال لا نأخذ الأطفال، ارجع يا ابني وما بناخدش عيال. فقال يا سعد الأمر ليس بينك وبيني، الأمر بيني وبين الله، إن الله اشترى وأنا بعت، فما دخلك أنت؟ وهو بيقول إيه ده، ولد بيقول لي كده. فقلت إذن كن معنا، ده ولد نادر. بيقول ليلة المعركة خلاص هنطلع بكرة، صحي الصبح يوم المعركة، فالولد جاله قال له يا سعد والله لقد رأيت رؤيا ليست يعني رؤيا عجيبة. قال ما رأيت؟ قال رأيت نفسي أمشي في حديقة ليست من حدائق الدنيا، وعن يميني وشمالي قصور ليست من قصور الدنيا، وأنهار ليست كأنهار الدنيا. فسيدنا سعد بن وقاص قال أبشر يا غلام، إنها الشهادة، أنت شكلك حتنال الشهادة، فإذا لقيت رسول الله فأبلغه مني السلام. فقال له يا سعد وأنت أيضا أبلغ أمي مني السلام، وقل لها جزاك الله عني خيرا. فقال له سعد ومن أمك؟ قال ذات الضفيرة اللي اديت لك الضفيرة امبارح. الست دي تطلع الولد ده. يا أمهات، في سن المراهقة والشباب احنا محتاجين جيل يعمل نهضة. انت تقدري، نهضة الأمة بقت في ايديكي، والله العظيم نهضة الأمة واقفة على ايديكي، انت في ايديكي ترجعي نهضة للأمة دي او يستمر الانهيار. ارجوكوا يا امهات، اول ما ابنك يعدي سن 9 سنين وال10 سنين بعد ما اديتيله الحنان والحب وربطتيه بابوه واديتيله القيم، أول من سن 10 سنين أنت هتنجح، حفزيه شجعيه بثي جواه أمال، هو شايف نفسه أصغر منها ويمكن يكون أصغر منها، لكن بالعاطفة والحنان اللي كلها قوة في عينيكي وعينيكي بتبص له كلها قوة هتنجح يا ابني هيكون. فأنا الحقيقة عايز أشوف نموذج لشخص، وإزاي إن الأم في حياته ممكن بعد وفاتها حتى ما زال بياخد قراراته اللي يرضي أمي وإيه اللي تتمنى أمي. قد كده الأم ممكن تكون مؤثرة في حياة الشخص مننا حتى بعد وفاتها، يجي ياخد القرار فيقول طب يرضي أمي إيه. تعالوا نشوف شخصية عامة مشهورة، تعالوا نسمع هو بيحكي عن أمه إزاي والشيء، ونشوف إزاي الأم ممكن تدفع حتى بعد وفاتها. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا. بكل اعتزاز وبكل فخر دايما بقول ان قدوتي في الحياة كانت امي الله يرحمها. امي يعني والدي سابها بدري وقعدت على 4 اولاد تربيهم وتشتغل من الصبح من الساعة 8 الصبح للساعة 2:30، دي مواعيد زمان كانت، ثم تعود للعمل مرة اخرى من 5:30 للساعة 9 صبح وليل عشان تربي ولدها. الحقيقة أنا معجب بأمي لدرجة أنه حصلت لي معها حكاية غريبة جدا. هي توفت في يونيو سنة 1999، النهاردة احنا بنتكلم في سنة 7، مر على وفاتها يمكن 7-8 سنين، لكن هي بتتخذ معايا كل قرار باخده في حياتي الحقيقة. يعني أي قرار باجي أخده أقول يا ترى لو كانت أمي موجودة كانت قالت لي اعمل ده ولا ما تعملش. لو أنا حسيت أن رأيها ما تعملش ما بعملش، لو حسيت ان رايح اعمل بعمل فورا، حتى لو كان اللي انا بعمله ده مش على هوايا قوي. بس هي علمتنا كده الحقيقه، علمتنا انه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عجباني قوي فكره ان القدوه تستمر. انا كنت طول عمري افهم ان القدوه دي حد قدامي بتمثل فيه خير وبتعلم منه اشياء وامضي على ضربه وخلاص، تو ما الشخص ده يختفي انا بسير في الحياه بقى برغبتي أو بإرادتي أو بتفكيري. لكن الحقيقة في قدوة أمي أنا اكتشفت حاجة غريبة جدا بعد مرور 7-8 سنين على وفاتها، إنها قدوة مستمرة حتى وهي مش موجودة. قد كده يعني نقشت في صدري وفي عقلي وفي كل كياني أفكار وقيم مش ممكن تزول، بحيث إنها ما زالت هي القدوة حتى الآن. صوم وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا. المرحلة الأخيرة الأم الصديقة، كبر بقى وتخرج واشتغل مبروك عليكي، خليكي أم صديقة صاحب ابنك، تعرفي تصاحبيه، خليكي صديقة ليه. أنا وابني صحاب، بينا أسرار إحنا وهو، بينا كلام خاص، أنا بفضفضله، أنا بفضفض لبنتي، أنا وبنتي صحاب. الأم الصديقة، الأم الصديقة اللي اتكلمنا عنها، أنا الحاجات دي كلها موجودة على النت بتفصيل، وراجعين ترجعوا لعمري خالد دوت نت هتلاقوا كل مرحلة من المراحل دول موجودة بتفاصيلها. فاضل حاجة أخيرة، لو ابنك بعد كل دون حاجة بتقومي بيها في كل المراحل دي واوعي تنسيها، ومعاكي سلاح غير عادي أرجوكي اوعي تنسيه، سلاح الدعاء، وربنا وعدك بيه. زي ما اداكي سر إلهي إن أنت عرفتي تتعاملي مع ابنك من وهو ببطن أمه ومن وهو ببطنك، اداكي سر تاني، سلاح ليكي لوحدك. السلاح ده دعوتك مستجابة لابنك، علشان يقولك ابنك هيواجه حاجات كتيرة والدنيا صعبة، وعشان يقول لابنك انت محتاجها قوي، انت محتاجها جدا، دي معاها السلاح اللي ينجيك. قول لأمك تدعي لك، ارضيها وقول لها دعي لي، سلاح الدعاء. وعرف ابنك من صغره انك بتدعي له، لأن دي ربطة قوية، وكأن ربنا جعلك مستجابة الدعاء في موضوع ابنك عشان تفضل ربطتك بابنك وبنتك ربطة متينة. هيفضل دعائي ليه سر ارتباط عجيب، زي السر الإلهي اللي كان وهو ببطني بقى فيه سر وهو كبير اسم دعائي لربنا مستجاب. كأن علاقتك بابنك والسر الإلهي اللي بقولك عنه وسر الرحمة مستمر من لما كان في بطنك لغاية ما ربنا يمد في عمرك وعمره وواحد فيكم يلقى الله سبحانه وتعالى، هيفضل كلمة الدعاء هي السر. خلي بالكم يا جماعة، لما يجي القرآن يتكلم على مستقبل أمة من الأمم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ده بيتكلم على مستقبل إيه؟ مستقبل أمة. كويس؟ ولما يتكلم كمان حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ده على مستوى إيه؟ على مستوى الدعوة، على مستوى الأمم. لكن على مستوى أم وابنها لازم يطمنها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ما عملش كده مع الأنبياء. يعني في قصص الأنبياء ما قال لهمش الكلام ده، امشوا كملوا كملوا الطريق، مش هنقول لكم هيحصل إيه. لكن مع الأم لا، دي الرحمة كلها، ما ينفعش نسيبها كده، حرام، ده قلبها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبعد كده القصة تبدأ تدخل في فرعون وموسى وصراع فرعون وموسى، وده قرآن بيتكلم على إصلاح الأمم ليوم القيامة. لكن في النص فرددناه إلى أمه. إحنا بنتكلم على موضوع كبير قوي، أنا مال أنا رجع لأمه ولا ما رجعش؟ لا، دي الأم، دي الأم غالية على ربنا، عاطفة الأم غالية. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. لو وعدك ربنا لازم ينفذ وعده. شوفوا أنتم متخيلين المشهد ده في وسط ما الصورة، صورة القصص بتتكلم على مواجهة موسى بفرعون، لكن مشهد الأمومة غالي، والأم لازم تطمن. أنت سر إلهي من الله سبحانه وتعالى أودع فيكي، والسر ده أن أنت نموذج الرحمة. ارفعي ديكي لابنك بقى، دمعي كده من أجل ابنك وشوفي هنعمل له إيه. دمعي كده وادعي له يا رب ابني مظلوم نجيه. أنت بتتكلم، قولي لي بقى أنا متدينة مش متدينة؟ أنت أم في الآخر، أنت بصرف النظر أنت مين؟ أنت أم. أنت أم يبقى أنت غالية، لأن أنت بتجسدي رحمة. طالما خدتي لقب أم بقيتي غالية عند ربنا. شوفوا ودعوتك ترفع للسماء بدون حجاب، دعائك مستجاب، ده أنت بتدعي لابنك، دعاء الأم لابنها. لكن في نفس الوقت بقول للشباب، لو أمك ما عملتش كده اوعى تسيب أمك. بص ما تزعلش مني، يعني أمك بأخطائها بعيوبها بمشاكلها هتروح فين؟ ربنا جعلها أمك، ربنا اختار فلانة الفلانية أمي. مش عجباك هتعمل ايه؟ هتغير أمك؟ يا عم أنا عايزك تتخيل أمك دي وافتكر هي تعبت عشانك قد ايه. كانت ساعات مش عارفة تنام بالليل من عياطك، والصبح بتأكلك وتغير لك وترجع وتعمل وتعمل، وهي تعمل كل الحاجات دي، وتيجي بالليل لأنها إنسان في الآخر، تيجي تكون تعبانة نفسيا، وانت واخوك وابوك بيطلب حاجات وتعبانة بقى نفسيا ومش قادرة وعايزة تنام وفي منتهى التعب، وتيجي انت تقوم معايا التاني تقوم قايمة، وتبقى حالتها النفسية صعبة جدا، وفي وسط ما حالتها النفسية صعبة وتقول أنا زهقت وتعبت، تيجي انت وانت كنت طفل تقوم نايم في حضنها، تيجي من سريرك وتنام في حضنها وتحضنها، يروح التعب كله. ازاي راح التعب؟ وتصحى تاني يوم تكمل. هي اقوى من الراجل؟ هي مش اقوى من الراجل. هي ايه؟ هي عندها سر من ربنا اسمه رحمه من ربنا وحنان وعطف. راعي امك، راعي الرحمه اللي ربنا ادهلها. خلي بالكوا يا شباب، حته مهمه قوي، لو انت بدات تتكسر في الرحمه اللي ربنا مديهالها دي، ده انت كأنك بتكسر أو بتقول أنا مش مقتنع أو مش حاسس بالجزء اللي ربنا حطه في الأرض من رحمته. طول ما انت محافظ على أمك ومساعدها أنها تدي عاطفتها، طول ما انت بتقول يا رب أنا بشكرك على نعمة الرحمة اللي انت حطتها. يعني لو بقيت في العشرة الأوائل من رمضان ومش حاسس بأمك، انت مش هتحس بالعشرة ومش هتحس برحمة العشرة الأوائل من رمضان. خلي بالك المعنى ده خطير، انا مش حاسس بامي ومش حاسس برحمه امي ومش مساعدها انها تديني عاطفتها لان انا صددها دايما. طول ما انت كده ازاي تتوقع تنزل عليك رحمه العشره الاوائل من رمضان؟ لو عايز يبقى اوله رحمه واحنا في اخر ايام الرحمه، تمسك فيها وتمسك الرحمه دي تنولك، اجري على امك قل لها اديني من عطفك وحنانك عشان احس برحمه ربنا، عشان تنزل عليا وعليك رحمه ربنا. لسه امبارح ام بتحكي لي، بتقول لي ابنها، هي عندها أربعة، خلاص الحمد لله ما شاء الله كبروا، واللي دخل الجامعة واللي بيتخرج من الجامعة، فابنها كده لقاها قاعدة في البيت، قال لها ماما أنت مش أنت تخرجتي من كلية الطب؟ قالت له آه. قال لها ماما أنت ما اشتغلتيش ليه؟ وأنت قاعدة كده في البيت ليه؟ فهي بتقول كلمة أنت قاعدة في البيت وجعتني،